السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى بركة الله واستمدادا من توفيقه وامتنانه وعونه، نفتتح هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة السابع والعشرين من شهر ذي الحجة، نفتتح رسالة مباركة عظيمة من رسائل المكتبة الإسلامية، رسالة مختصرة وجيزة العبارة عظيمة المعنى، فيها خير عظيم، تبرز محاسن الإسلام وترتب عليه مصالح وآثار مباركة. هذه الرسالة للإمام الهمام الشيخ العلامة المفسر الفقيه الأصولي اللغوي صاحب العلوم والفنون الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين، الموسومة بالعبارة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. والتعرف على محاسن الدين الإسلامي له فوائد عظيمة، من بينها أن المسلم عندما يقف على محاسن الدين يزداد حبا لهذا الدين وثباتا عليه ورغبة فيه وازديادا في العمل بتعاليمه والاطمئنان به والسكينة وعدم الشك والارتياب، ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه ويشكره، وينظر إلى المحرومين والأشقياء الذين حرموا من هذا الدين فيرى فيهم التعاسة والشقاوة والضيق والنكد والكرب، ويرى فيهم الفساد والشقاء والانحراف. أيضا التعرف على محاسن الدين الإسلامي يفيد الدعاة إلى الإسلام، لأن ذلك معرفة محاسن الدين هي سبب في الإقبال عليه، لما يدعو المخالفين للدين إلى اعتناق الدين فإنهم ربما بخصلة واحدة من خصال الدين يهديهم الله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى كلمة: والله الذي لا إله إلا هو لو بينت محاسن الدين لدخل الناس في دين الله أفواجا. فلعل خصلة واحدة يعرفها المخالف للدين ييسر الله للداعي عندما يدعوه ويكون سببا في هدايته، يجعل له الله سبحانه وتعالى ذاك الأجر العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه الرسالة معينة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى ليهدي الله تبارك وتعالى على يديه خلق وخلق كثير، وهذه الرسالة كما سمعتم أنه حررها إمام عالم مدقق مفسر فقيه أصولي لغوي، وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهي على اختصارها فقد حوت خيرا كثيرا وفوائد مباركة لا يسع المسلم جهلها، فالذي يجهلها يفوته خير كثير. وسنجعل بحول الله تعالى وتوفيقه فيها أسبوعا إن يسر الله سبحانه وتعالى في قراءة الفوائد التي احتوتها هذه الرسالة، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لنا ذلك، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يسلمنا من كل سوء، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يسددنا ويصوبنا ويبعد عنا الخلل، إنه ولينا وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وعلى الله توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى بركة الله نبدأ القراءة من هذه الرسالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلا عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك أن معرفة هذا العلم فوائد متعددة وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان كمال هذا الدين وعظمته وشموله لمصالح العباد في العاجل والآجل. والدين أحكامه وعقائده وأخلاقه ومعاملاته وأوامره ونواهيه وإرشاداته ومواعظه كلها محاسن، وكلها رضيها الله لنا ولا يرضى لنا إلا الإسلام، ورضيها الله لنا وهو صاحب الكمال والجلال والجمال وصاحب الصفات العلى والأسماء الحسنى ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رضي لنا أن يكون الدين لنا، الإسلام لنا دينا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهي نعمة تامة أكمله من كل شيء وتمم علينا النعمة وحذرنا من أن نبتغي دينا غيره. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين، دين الإسلام، هو الوحيد وحده، هو الذي تتحقق به مصالح العباد وسعادتهم، وبه ينجون من العبودية من غير الله لغير الله، وبه ينجون من الظلم، وبه تتحقق لهم السكينة، ويتحقق لهم السؤدد والسيادة والفوز والنجاح والتمكين، وبه يهابهم العالمون، يهابهم بنو آدم من غير الذين هم من غير دينهم، ويجلونهم ويحترمونهم بدينهم، وإذا خالفوا دينهم حقت عليهم الذلة والمسكنة. فالإسلام ومحاسنه ليس شيئا يصنعه العباد، شيء لم يصنع في الأرض، ولا اخترعه العباقرة والأساتذة، ولا اخترعه مجموع الناس، إنما هو وحي منزل من رب العالمين الذي له الحكم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا ينبغي أن يكون حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى يسير الناس. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإسلام هو دين الله، والله هو الحكيم العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو أرحم بالعباد من أنفسهم، فهو شرع لهم ما يصلح لمعاشهم ومعادهم. فدين الله هو دين الكمال، والله سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام والكمال والجمال، وهو أحكم الحاكمين، وأحكامه كلها محاسن. وعندما يتحدث أي إنسان عن الدين الإسلامي الصحيح الذي ليس فيه شيء ضعيف من المرويات، من المنقول المروي الضعيف ولا الموضوع، فإنما يتحدث عن المحاسن الصرفة، وليس له وليس فيه شيء سيء، بل أحكامه وعقائده وأخلاقه ومعاملاته كلها حسنة. فهذا هو الدين، وهذه هي أوصافه، والشقي من حرم هذه المحاسن. ولذلك وجب على كل مسلم أن يتزود من هذه، من معرفة هذه المحاسن وتفصيلها، ليكون وسيلة وأداة لهداية الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. أو أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى يهدي من يشاء، ولكن يكرم بعض الناس بالتفضل والتشرف في أن يكونوا سببا في هداية بعض الناس، وإلا من كتب الله له الهداية فهو مهتد. قد يفكر ويستعمل العقل السليم الذي يوافق النقل الصريح ويعتنق الإسلام. ولذلك لا ينبغي للدعاة أن يحزنوا ولا أن يغضبوا من المدعوين، بل يصبروا عليهم ويتوسلوا إلى الله عز وجل في أن ينزل هدايته، لأنه قد يكون النبي الرسول ذو النسب وذو البسطة في الجسم والبسطة في العلم، وعنده الوحي وعنده اللسان وعندها الوسيلة التي يقنع بها وعندها الأخلاق، ولا يهتدي الناس به، ولا يهدي الله سبحانه وتعالى، يعني لم يكتب الله تبارك وتعالى الهداية على يده هذا الناس، هداية البيان، أما هداية التوفيق فهي من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كدعائه لمعاوية بن أبي سفيان: اللهم اجعله هاديا مهديا. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. لكن الهداية تتطلب وسائل، وأسباب، ومن الأسباب ذكر محاسن الإسلام، ذكر خصال الإسلام الذي هو كله محاسن. وبالله التوفيق. قال رحمه الله: وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة، منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضع وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله، وهو من أكبر الأعمال الصالحة. ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه. المصنف رحمه الله تعالى أشار إشارة إلى أن كثير من الناس كتبوا عن محاسن الإسلام بطرائق متعددة، وأنه في هذا الرسالة اتجه إلى طريقة بديعة جدا في إبراز محاسن الدين الإسلامي، وذلك أنه جمع الكليات والجوامع في هذا الباب، وأن الطالب إذا وقف على هذه التفاصيل وذكر الأمثلة للناس تكون أشد وقعا في قلوبهم. ولذلك التفقه في هذا الباب ذكر له فوائد، قال من فوائده وأخذ يشوق ويرغب، قال إن الاشتغال بهذا الموضوع تعرف على محاسن الإسلام هو من أشرف المواضع وأجلها، وهو من الأعمال الصالحة. وقال الوقت الذي تشغله في معرفة معارف محاسن الإسلام هو لك لا عليك، لأن الوقت يوم القيامة يكون لك أو عليك. أي ساعة وأي وقت يمضي من حياتك لا تذكر الله فيه ولا تعمل عملا صالحا وتبقى مغلق الفم، لسانك لا يتحرك وشفتاك لا تتحرك، تكتب من الغافلين. والله تعالى قال: ولا تكن من الغافلين. والدنيا هذه ملعونة، ملعون ما فيها إلا اثنان: ذكر الله وما والاه. ذكر الله قرآن، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الأحوال، هذا ذكر الله. وما والاه كل ما يسمى ذكر، من صلاة ومن تلاوة القرآن ومن صيام ومن موعظة ومن غير ذلك، هذه ذكر الله. وما والاه، أو عالما ومتعلما، تخرج من الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فطلب العلم كما قال السلف: ما تقرب إلى الله تبارك وتعالى بمثل طلب العلم. وأنت تسمع وتقرأ في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام بن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب 120 ونيف 20 فائدة في طلب العلم. فإذا أخذ الطالب يطلب العلم ويطلب هذا الجانب، فهو يبين لله أنه مستعد لهداية الناس، لأنه تعرف على محاسن الإسلام إنما هو من أجل الاقتناع أكثر والتوغل أكثر في هذا الدين، ومن أجل هداية الناس. وإذا أخذ من العلم هذا الجانب فهو يريد أن يبرز محاسن الإسلام، ويكون هذا من الأعمال الصالحة ومن القربات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الوقت يكون لك، يحسب في ميزان حسناتك. ثم ذكر الفائدة الثانية وهي تعداد النعم. أعيد هذه. قال رحمه الله: ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله بها ورسوله، وهو من أكبر الأعمال الصالحة. ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة. نعم، هذه فائدة عظيمة أيضا، وهو تعداد النعم يعتبر شكر. لما تقول شخص لأبيك أو أمك: أنت التي حملتني في بطنك 9 أشهر، وأنت التي تألمت وصبرت على آلامك وأرضعتني وتحملت المشاق وفعلت وفعلت وفعلت، هي ماذا تشعر؟ تشعر بأنك تمدحها وتحمدها وتشكرها. فلله المثل الأعلى. لو ذكرت محاسن الإسلام، انظر هذا الإحسان من الله عز وجل، وهذه الخصلة، وهذا الخلق، هذه الصلاة ماذا فيها من الفوائد، وهذا الصيام ماذا فيه من الفوائد، وهذا الحج ماذا فيه من الفوائد، وأخلاق الإسلام كيف هي، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هي. وذكرت هذا من حمد الله تبارك وتعالى، وهذا علم يغفل عنه كثير من الناس. والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا سورة، أنزل سورة فيها حزب ونصف من القرآن الكريم، تسمى سورة النعم، وهي سورة النحل. عدد الله فيها النعم كلها، نعم الدنيوية، بدأها بنعمة التوحيد، منزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاتقون. وذكر النعم، وبين أن الله سبحانه وتعالى أنه إنما يعدد النعم من أجل الإسلام والتوحيد، قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فعندما تعداد النعم وتعداد محاسن الإسلام يعتبر من الاعتراف بنعم الله عز وجل وبإقرار ما فرضه الله علينا. والقرآن مليء بالأمر بتعداد الأمر أمر المسلمين بالاعتراف بالنعم. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم من الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فذكر النعم أمر من الله سبحانه وتعالى، وفيه فوائد أن الإنسان يتواضع ويسكن ويخاف أن النعم تزول، لأن النعم إذا شكرت قرت واستقرت، وإذا كفرت فرت، قد تذهب النعم وتبقى تقول يا ليتني لم أعصي الله عز وجل، وإذا لم تقلها هنا ستقولها يوم القيامة ولا ينفعك الندم، وتطلب الرجعة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فتعداد النعم يحرك في القلب حمد الله عز وجل والثناء عليه والكف عن المعاصي، وبذلك تتكاثر النعم وتزداد وتدوم. ولذلك يسمى الشكر الجالب والمقيد، الجالب للنعم المفقودة والمقيد للنعم الموجودة. فتعداد النعم، كان بعض السلف يجلس من العشاء إلى الفجر هو وصاحبه يقول أبلان الله ببلية، ما هي؟ يذكر الماء ويذكر عكس، يعني من كانوا على عكس النعمة، من كان ليس عندهم ماء حلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألن عن النعيم ولا تسألن عن الماء البارد، لا تسألن عن النعيم لمن قالها لأبي بكر وعمر، ولا تسألن عن الماء البارد، وفي سورة التكاثر ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم يذكر هنا، أما يوم القيامة لا مجال لذكره. قال الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. فتعداد النعم وتعداد محاسن الإسلام من تعداد النعم، تعداد محاسن الإسلام، وأن هذا الإسلام فيه السكينة وفيه، انظر حالك تصلي ونظيف وتتوضأ وتغتسل وتترفع عن القذى والأذى، تمسح أذنيك وتمسح يعني تغسل أنفك وتغسل كل شيء وتغسل رجليك وتقلم أظافرك وتلتزم بفطرة الإسلام بالعشر التي هي من الفطرة. أسأل الله أن يوفقنا ذكر نعمه. قال رحمه الله: ومنها أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الدين وعلى جميع أصول الإيمان وقواعده. يعني تعداد المحاسن، محاسن الإسلام، تعداد محاسن الإسلام فيها ربح عظيم وفائدة جليلة، وهو أن صاحبها ينطلق منطلقا قويا ويحس بأنه منطلق من قوة عظيمة، قوة الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الكبير ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، صاحب النعم الخلاق العليم، فيزداد إيمانه، يزداد إيمانه، وأنه منتسب إلى من؟ إلى الجبار. في سورة الإسراء في خاتمتها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني أنت تنتسب إلى رب عظيم ما عنده شريك وعنده وليس عنده ولد وليس عنده صاحبة، فهو رحيم بعباده يحب عباده المؤمنين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تحمد الله على التوحيد، تحمد الله على نعمة التوحيد، نعمة عظيمة حرم منها أكثر الناس. لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذين يدخلون الجنة، قال في الألف يدخل واحد، في الألف واحد يدخل والباقية كلهم يدخلون النار. قال ينادي الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، اجمع لي غادي يدخلون النار خرجهم الآن. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك يوم يجعل الولدان شيبة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإنعام الله عليك بالإسلام وانتسابك لرب رحيم جبار عظيم إذا ما دعوته استجاب لك ونصرك، وإذا ما استغثته أغاثك، وإذا ما استغفرته غفر لك، وإذا استعذت به أعاذك، عندك استثمار عظيم تستثمره من هذا الدين. غيرك محروم، غيرك إذا احتاج ذهب إلى الصنم، إلى القبة، إلى الضريح، إلى غير ذلك، فهو شقي ومحروم. فنحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة العقيدة ونعمة الإيمان التي إذا ذكرت ازداد بها إيماننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا خير الدنيا والآخرة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يشفي مرضانا، يعافي صحيحنا، ويرحم موتانا. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم، وقهم عذاب القبر وعذاب جهنم وادخلهم الجنة. اللهم أرفع عنا الوباء والغلا والزنا والربا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.